وش تقولون؟ وش قولها ابن داود؟ النوع الأول. طيب إيه الغالب انه يشرب، كيف كان يعني؟ المعروف عندنا أن السويق مما يؤكل وليس من المائع، بل هو من الجامد، لكن ربما يتخذ السويق رقيقا من جنس ما يعرف عندنا بالشوربة. تعرفونها؟ شوربة لينة تشرب، تشرب بالملعقة، وربما تشرب من الإناء، فيكون استعماله كما قال ابن داود على نوعين. النوع الأول أن يكون غليظاً فهذا يؤكل، والنوع الثاني أن يكون رقيقاً فهذا يشرب. وإذا قال قائل لو حملناه على أن المراد به ما يؤكل أكلاً فلا يمتنع أن يستعمل السقاء على مجرد الطعم، لا يمتنع أن يكون سقاني بمعنى أطعمني